العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن الدليل على مسألتنا أن من وقع في الشرك الأكبر فهو مشرك ما كتب الشيخ رحمه الله تعالى إلى عيسى بن قاسم وأحمد بن سويد، يعني رسالة أخرى لشيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه تعالى، فيها تكفير للمعين. لما سألاه عن قول شيخ الإسلام تقي الدين قدس الله روحه: من جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وقامت عليه الحجة فهو كافر، فهو كافر. هذه من المسائل التي يحتج بها الناس اليوم، من جحد كذا وكذا وكذا لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. هو لم يعني ماذا؟ لم يعني ما يتعلق به بالتوحيد وهو الشرك، وإنما من جحد الصلاة وكان جاهلا أو في مظنة الجهل، كما كان حديث عهد بإسلام إلى آخره، وحينئذ لابد من إقامة الحجة. فأجابه الشيخ رحمه الله تعالى، وهذه الرسالة موجودة في الدرر الجزء العاشر صفحة 93، وكذلك الرسائل الشخصية الجزء الأول صفحة 244، رسائل الشخصية الجزء الأول صفحة 244. قال أجابه بماذا؟ بقوله: إلى الأخوين عيسى بن قاسم وأحمد بن سويلم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما ذكرتموه من كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى كل من جحد كذا وكذا، كل من جحد كذا وكذا كذا وكذا، هذه أراد بها ماذا؟ بعض المسائل الظاهرة، بعض المسائل الظاهرة كالصلاة والزكاة والصوم، وكذلك ما يتعلق بالمنهيات كالفواحش ونحوها، وأنكم شاكون في هؤلاء الطواغيت الذين يدعون إلى ماذا؟ إلى الشرك. فرق بين من جحد كذا وكذا وبين طاغوت يدعو إلى ماذا؟ إلى الشرك. فرق بين النوعين، يعني الله عز وجل فرق بين ذنبين: أولا الشرك، وثانيا ما دون الشرك. الشرك الأكبر له أحكام تخصه، وأما ما دونه فله أحكام تخص. فرق بين النوعين. فإذا قال قائل: أنت تفرق بين أحكام الكفر ولا تسوي بين كافر وكافر، قل: لست أنا، نحن نتبع الكتاب والسنة، الله عز وجل هو الذي فرق بين ذنب وذنب، كفر وكفر، صحيح أو لا؟ حينئذ ينظر فيه باعتبار الدليل، باعتبار الدليل. قال: وأنتم شاكون في هؤلاء الطواغيت وأتباعهم هل قامت عليهم الحجة أم لا؟ هل قامت عليهم الحجة أم لا؟ شاكون في كفرهم يعني. فهذا من العجب العجاب، هذا الأمر الذي هو الشك في كفرهم هل قامت عليهم الحجة أو لا، هذا من العجب العجاب، يعني الشيء الذي تعجب منه، كيف تشكون في هذا؟ أنت موحد أو لا؟ إن كنت موحدا فلن تشك فيهم البتة. كيف تشكون في هذا وقد وضحته لكم مرارا مرارا، تبه يعني كرره. فيدل ذلك على أن ما يذكره رحمه الله تعالى هنا هو المعتبد، بمعنى أن ثم كلاما من كلام الشيخ رحمه الله تعالى يكون فيه شيء من الإجمال أو شيء من التشابه، وثم كلام آخر كرره مرارا، حينئذ نعتمد ماذا؟ الثاني، ما كرره مرارا هو الذي يكون عمدة وهو الذي يكون أصل. كل عالم له كلام مجمل، له كلام فيه إشكالات، وله كلام واضح بين ويكرره كثيرا، حينئذ نقول هذا المكرر هو الذي يكون ماذا؟ يكون مقدما. قالوا: قد وضحت لكم مرارا، فإن الذي لم تقم عليه الحجة، من هو الذي لم تقم عليه الحجة عند شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه تعالى؟ هو الذي حديث عهد بالإسلام، يعني في غير أصل الدين، سيأتي كلامه، حديث عهد بالإسلام لم تقم عليه الحجة، يعني أسلم فقيل له صلي، قال لا يوجد شيء اسمه صلاة، أنكر وجوب الصلوات الخمس، كفر؟ جاوبه لا، قوله كفر لا شك في ذلك، لكنه لا ينزل عليه الحكم حتى تقوم عليه الحجة. حديث عهد بالإسلام، أو هذا نوع ثاني، الذي نشأ ببادية بعيدة، هذا قيد، يعني العلم غير ممكن، العلم غير ممكن كذلك، لأن المكن هنا غير حاصلة، أو يكون ذلك في مسائل خفية مثل الصرف والعطف مما وقع فيه نزاع بين أهل العلم. فهذه الأنواع الثلاث هو الذي يقال فيه لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. أولا حديث عهد بالإسلام، ثانيا نشأ ببادية بعيدة، ثالثا في مسائل خفية، ثلاثة أنواع. لا يكفر حتى تقوم عليه الحجة، حتى تقوم عليه الحجة، فلا يكفر حتى يعرف نص عليه. إذن هذا النص تستمسك به في ماذا؟ إذا قال شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى لا نكفر حتى تقام على الحجة، ما معنى الحجة؟ أي شخص يستدل عليك بكلام من هذا القبيل فقل له فسر لي الحجة عند ابن تيمية وفسر لي الحجة عند شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى، حينئذ سيلعب بك لعبا، لن يستطيع لن يجيب، ولن يستطيع أن يجيب البتة، لأن هذا نص يعتبر ماذا؟ مفسرا، يعتبر مفسرا أن الذي لم تقم عليه الحجة هو كذا وكذا وكذا، وعدد ثلاثة أشياء. ثم قال وأما أصول الدين، فرق أولاء، أين هؤلاء الدجالون الكذبة الذين يفترون على الشيخ رحمه الله تعالى أنه ماذا؟ يعذر المشركين، أين هم من هذا النص الواضح البين؟ الذي لم تقم عليه الحجة كذا وكذا وكذا، وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه فإن حجة الله هي القرآن، حجة الله هي القرآن، فمن بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، قد قامت عليه الحجة. والذي يقرأ القرآن ويصلي مع المسلمين صلاة الفجر والمغرب والعشاء، قد تقول ماذا؟ الظهر والعصر لا يسمع قرآنا لكنه يسمعه في الجهرية، قامت عليه الحجة أو لا؟ قامت عليه الحجة. لو قرأ سورة الكافرون أو سورة قل هو الله أحد قامت عليه الحجة، بل بالفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين قامت عليه الحجة، صح أو لا؟ هم يعيشون بين المسلمين. قال وأما أصول الدين التي أوضحها الله وأحكمها في كتابه، وليس ثم ما أوضحه الله مثل ماذا؟ مثل التوحيد والنهي عن الشرك وكذلك ما يتعلق بالإحكام، فإن حجة الله هي القرآن، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة، فمن بلغه القرآن فقد بلغته الحجة. ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وفهم الحجة، هذا نص واضح بين، نص واضح بين يدل على منهجه رحمه الله تعالى في ماذا؟ في قيام الحجة والتفريق بين قوله الذي لم تقم عليه الحجة ومتى يقول قامت عليه الحجة، والفرق بين قيام الحجة وفهمها، نص واضح بين. قال ولكن الأصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة وفهم الحجة، فإن أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليه، قامت الحجة لكنه ماذا؟ لم يفهموها. إذن الشيخ يفرق أو لا يفرق؟ فإذا اخترت أن ثم فرقا بين أن ثم تسوية بين النوعين يشترط في قيام الحجة فهمها، لا تنسب ذلك وتكذب على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، بل اجعله قولا لك، حينئذ يكون ماذا؟ النظر باعتبار آخر. أما أنه يأتي إلى أقوال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيها شيء من التشابه ويجعل ذلك دليلا على قوله ثم ينسبه كذبا وزورا للشيخ رحمه الله تعالى، فهذا من أبطل الباطل، حينئذ لابد من رد ذلك من جهتين، أولا دفاعا عن الشرع صيانة للتوحيد، كذلك دفاعا عن الشيخ رحمه الله تعالى أن ثم فرقا بين قيام الحجة وبين فهم الحجة. قال فإن أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا حجة الله مع قيامها عليه، قامت عليهم الحجة لكن لم يفهموها، كما قال تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال عرفنا كلام المفسرين كذلك مما يؤيد كلام الشيخ رحمه الله تعالى أن ثم فرقا بين ماذا؟ بين فهم الحجة وبين قيامها، وقيام الحجة وبلوغها نوع وفهمهم إياها نوع آخر، تقسيم يدل على الحصر، نوع بين أمرين، بين قيام الحجة وبين فهمها، وقيام الحجة وبلوغها نوع وفهمهم إياها نوع آخر. قال هنا قال الشيخ عبد الله أبا بطين فحجة الله قائمة على عباده ببلوغ الحجة لا بفهمها، فبلوغ الحجة شيء وفهمها شيء آخر، ولهذا لم يعذر الله الكفار بعدم فهمهم بعد أن بلغتهم حجته وبيناته، وهذا كذلك مجمع عليه بين أهل العلم. قال رحمه الله تعالى فتأمل كلام الشيخ ونسأل الله أن يرزقك الفهم الصحيح وأن يعافيك من التعصب، أن يعافيك من التعصب للنفس والرأي والهوى وكذلك للآخرين، والحجة كما ذكرت لك سابقا في دليل من كتاب أو السنة. وهذا النص من شيخ الإسلام رحمه تعالى يعتبر مبينا ومفسرا لي لمنهجه، وكذلك كاشفا وموضحا لكثير من الكلام المتشابه في كلامه رحمه الله تعالى. وتأمل كلام الشيخ أن كل من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، وإن لم يفهم ذلك، وإن لم يفهم ذلك عرفنا المراد الفهم المنفي هنا ماذا؟ الفهم الخاص وجه الاستدلال ونحو ذلك، وليس المراد به دلالات الألفاظ، لأن هذا داخل في بلوغ القرآن. بلغه القرآن بلسان عربي مبين وفهم ذلك اللسان، وإذا لم يفهمه حينئذ ماذا؟ في حكم من لم تبلغه الدعوة. واضح هذا؟ إذا ينظر فيه بهذا الاعتبار. قال رحمه الله تعالى: وإن لم يفهم ذلك وجعله هذا هو السبب في غلط من غلط. يعني ما السبب؟ هو عدم التفريق بين البلوغ والفهم، بلوغ الحجة شيء وفهمها شيء آخر. قال: وأنه جعل التعريف في المسائل الخفية، تعريف يعني قيام الحجة في المسائل الخفية، وكذلك من كان حديث عهد، وكذلك من نشأ ببادية بعيدة، ومن حكينا عنه، يعني الذي رد عليه الشيخ إسحاق هنا رحمه الله تعالى جعل التعريف في أصل الدين. والشيخ رحمه الله تعالى قال هذا من العجب العجاب، أن هذا المسائل أصول الدين، بلوغ القرآن هو قيام الحجة، فلا نحتاج إلى ماذا؟ نقول يعرف أو لا، وإنما يعرف متى؟ في المسائل الخفية التي قد تخفى على الإنسان. قال: وجعله هذا هو السبب في غلط من غلط، وأنه جعل التعريف يعني قامت الحجة في المسائل الخفية، ومن حكينا عنه جعل التعريف في أصل الدين. وهل بعد القرآن والرسول تعريف؟ لا والله، متى ما بلغه القرآن وسمع به حينئذ يقول هذه حجة الله تعالى. لو جعل ذلك ليس مفضيا إلى قيام الحجة معناه ماذا؟ أن الله تعالى لم يقم الحجة على العباد، كما ذكر ماذا؟ اللازم القبيح في أول كتابه رحمه الله تعالى في المقدمة. وهل بعد القرآن والرسول تعريف؟ ثم يقول: هذا اعتقادنا نحن ومشايخنا، نعوذ بالله من الحور بعد الكور. وهذه المسألة كثيرة جدا في مصنفات الشيخ محمد رحمه الله تعالى، أنه يبين مراده به بقيام الحجة، ويكرر هذا الكلام كثيرا، وذكر أن تكفير المشركين هذا مما أجمع عليه أهل العلم، وذكر أن المسلم إذا وقع في الشرك الأكبر فهو كافر بأدلة من كتاب وسنة وإجماع، وتحدى مرارا في مواضع عديدة أن يأتي أحد بماذا؟ بآية أو حديث أو بقول عالم يحكم على من تلبس بالشرك وفي الأصل هو مسلم أنه مسلم، تحدى بمواضع كما مر معنا في مفيد المستفيد. قال: هذه المسألة كثيرة جدا في مصنفات الشيخ محمد رحمه الله تعالى، لأن علماء زمانه من المشركين، علماء من المشركين لا عجب، علماء من المرتدين، علماء من الكفار لا عجب، ولو كان عالما، ولو كان عالما. الكفر والنواقض ليست خاصة بالعوام، فإذا جاء عامي أنكر البعث قلنا كافر مرتد عن الإسلام، وإذا جاء عالم فتأول واجتهد قلنا لا، لابد من إزالة الشبهة ولابد من تأويل إلى آخر ما يذكره كثير من الناس. هذا من الباطل الذي ينسب إلى الشرع كذبا وزورا، بل يكون النظر باعتبار من تلبس بالنقل بقطع النظر عن الفاعل، عالما جاهلا طالب علم متمكن غير متمكن، ها محدث مفسر إلى آخره، لا نظر في هذه المسألة البتة، وإنما النظر باعتبار الناقض، فلا يكون ثم هيبة للعالم قد فعل الكفر ويكون المكفر مجمع عليه بين أهل العلم، لا ننزله ولا إشكال ولا مبالاة البتة، ننظر إلى الشرع، تمسك به بالدليل، أنت مكلف به بالكتاب والسنة على فهم الصحابة رضي الله تعالى عنه، ولست مكلفا بما جاء بعد ذلك. قال رحمه الله: لأن علماء زمانه من المشركين، وقد كفر كذلك من العلماء، من فيروز لو وجد في هذا الزمان لتمسحوا به، لأنه كان عالما فقيها في التفسير والحديث ونحو ذلك، ولذلك لما ظهر الشيخ رحمه الله تعالى أرسل إليه بعض الآيات يقول له ماذا؟ استخرج المجاز والكناية والاستعارة ونحو ذلك، يعني يختبر الشيخ نظرا إلى مكانته في هذه العلوم. قال هنا: لأن علماء زمان من المشركين ينازعون في تكفير المعين، ينازعون في تكفير المعين، يقولون هذا شرك، كما يقوله بعض المرتدين في هذا الزمان، يقول لك هذا سجود للصنم هذا شرك لا أشكال فيه، الاستغاثة شرك، طيب والفاعل مسلم الفاعل مسلم. إذا النزاع في ماذا؟ في تكفير المعين. نزاع إنما هو في تكفير المعين. فهذا شرح حديث عمرو بن عبسة من أوله إلى آخره كله في تكفير المعين. أين هذا؟ في مفيد المستفيد، كله في تكفير أي معين الذي فعل الشرك، ليس مطلقا كما يقول بعض المحرفين. ولذلك من عجائب هؤلاء أنه ما يأتي أحد يستدل بشيء إلا وحرفوه على طريق إخوانهم اليهود، وهو ماذا؟ تبديل الكلم والتحريف للمعاني. فكلما جاءت آية حرفوها، وكلما جاء نص نبوي حرفوه، كلما وجد كلام لأهل العلم حرفوه وإلا ردوه، قالوا هذا ماذا؟ هذا غلو، هذا يجب إنكاره إلى آخره. والنظر يكون باعتبار الدليل كما ذكرت لك مرارا. قال كله في ماذا؟ هذا شرح حديث عمرو بن عبسة من أوله إلى آخره كله في تكفير معين، حتى أنه نقل فيه عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن من دعا عليا فقد كفر، ومن لم يكفره فهو فقد كفر. ها، من لم يكفره يعني العاذر الذي يسمى بالعاذر، فهو ماذا؟ فهو كافر. فهو لأن تكفير المشركين داخل في مفهوم الكفر بالطاغوت، فإذا لم يكفر حينئذ لم يكفر به بالطاغوت، يكون ماذا؟ يكون كافرا. من وجه آخر كذلك هو مكذب للنص، لأن الله تعالى كفر المشركين، وليس تكفير المشركين الذي في القرآن خاصا بماذا؟ بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو عام، بل هو عام. كل من تلبس بالشرك فقد كفره الله تعالى، فإذا لم يكفره حينئذ يكون ماذا؟ يكون مكذبا لي للنص، كمن لم يكفر من شك في البعث أو أنكر البعث، أليس كذلك؟ زعم الذين كفروا سموا ماذا؟ ها كفار، ولو كانوا مسلمين، ولو كانوا مسلمين. فإذا كان يقول لا إله إلا الله وأنكر البعث فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر. فكيف حينئذ نأتي لمسألة الشرك والتلبس بالشرك فلا نكفر؟ قال وحكى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى أو نقل عنه أن من دعا عليا دعاه وهذا شرك أكبر فقد كفر، وهذا محل إجماع. ومن لم يكفره يعني نفى عنه التكفير أو شك أو تردد أو توقف أو حكم عليه به بالإسلام، هذا معنى من لم يكفره فقد كفر. وتدبر ماذا أودعه من الدلائل الشرعية، يعني أودع هذا الكتاب جعله فيهم، التي إذا تدبرها العاقل المنصف فضلا عن المؤمن، عاقل المنصف لو كان كافرا وتدبر هذه الأدلة لعلم ماذا صدقها، وعلم ماذا حسن الاستدلال بها، فضلا عن المؤمن الذي عرف التوحيد. نعم، قال فضلا عن المؤمن عرف أن المسألة وفاقية يعني إجماعية، ولا تشكل إلا على مدخول عليه فيه في اعتقاده. قال الشيخ ونقل المحقق، قال الشيخ العلامة محمد بن عتيق: قد أجمع العلماء على أن من صرف شيئا من نوعي الدعاء لغير الله فقد أشرك، ولو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى وصام وزعم أنه مسلم، وزعم أنه صرف نوعي العباد، على تفصيل في ماذا؟ في دعاء المسألة، أما دعاء العبادة فكله شرك أكبر. قال رحمه الله تعالى عن المؤمن عرف أن المسألة وفاقية يعني إجماعية، ولا تشكل إلا على مدخول عليه في اعتقاده، عنده إشكال في فهم ماذا؟ في فهم معنى الكلمة، مدخول في عقيدته، ولذلك النظر هنا يكون باعتبار فهم الكلمة أولا. إذا قال بأن فاعل الشرك هذا مسلم ولا يجوز تكفيره، أنت عندك خلل في فهم كلمة التوحيد، وفي فهم معنى الإيمان بالله، وفي فهم معنى الكفر به بالطاغوت، ولن تسلم لما يزعمه بعض من يجادل أن البحث في هذه المسائل بحث في مسلمات، بحث في مسلمات. لماذا؟ لأنه لو كان يسلم فتسليمه يكون نظريا لا تنزيلا، بمعنى أنه ماذا؟ لا يخالف معنى الكلمة، ولا يخالف في أن الكفر بالطاغوت كذا وكذا، وأن الله تعالى أمر العباد بمجانبة الشرك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل من تلبس به بالشرك إلى آخره، يسلم به، لكن في التطبيق لا وجود له البتة. وهذا الذي أشار إليه فيما سبق المصنف رحمه الله تعالى، أنه قد يقرر التوحيد تقريرا، لكنه إذا جاء عند التنزيه في الواقع لا وجود للتوحيد البتة. ففرق بين المسألتين. فإذا كان ثم نظر في هذه المسألة، الذي تلبس بالشرك الأكبر هل هو مشرك أم لا، وعرفنا أن هذا يتعلق بالاسم، حينئذ النظر يكون في تحقيق الكلمة، هل فهم الكلمة أم لا. فمن حكم عليه بكونه مسلما وقامت به حقيقة الإسلام انتقضت عنده الكلمة، انتقضت عنده الكلمة، لم يفهم معنى. فمن يكفر بالطاغوت ولم يفهم معنى ويؤمن بالله. إذن قوله ولا تشكل إلا على مدخول عليه في اعتقاده، تستفيد منه فائدة عظيمة، وهي أن من ينازع في تسمية هذا المشرك بكونه مسلما هذا عنده إشكال في فهم الكلمة، لم يحقق معنى الكلمة، عنده خلل في تصور معنى كلمة التوحيد. قال وقد ذكر الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى في شرح التوحيد تيسير عزيز الحميد في مواضع منه أن من تكلم بكلمة التوحيد، من تكلم بكلمة التوحيد يعني قال لا إله إلا الله وصلى وزكى ولكن خالف ذلك بأفعاله وأقواله فوقع في الشرك الأكبر من دعاء الصالحين والاستغاثة بهم والذبح لهم، أنه شبيه باليهود والنصارى في تكلمهم بكلمة التوحيد ومخالفتها، اشتبه ماذا؟ صار شبيها باليهود والنصارى، يقول لا إله إلا الله لكنه ماذا؟ لا يعمل بها. كذلك المنافقون يقول لا إله إلا الله وهم ماذا؟ وهم كفار. لا يلزم أن كل من قال لا إله إلا الله أن يكون ماذا؟ أن يكون مسلما، بل قد يكون كافرا مرتدا عن الإسلام، وقد يكون مشركا لا سيما عند المتأخرين. ولذلك لما فهم الأوائل الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم معنى الكلمة استجابوا أو لا؟ لم يستجيبوا، أجعل الآلهة إلها واحدة. لو كان يمكن أو فهموا أنه يمكن أن يجتمع مع قولها وملازمة عبادة غير الله تعالى لما أنفوا من قولها، صحيح أو لا؟ لو كانوا يفهمون أن هذه الكلمة جامع الشرك، يعبد اللات والعزى وهبل ويقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم، لو فهموا أن ذلك ممكن لما نازعوا في ذلك، بخلاف المتأخرين فهموا ماذا؟ أن الجمع ممكن، هذا من أبطل الباطل. فعلى هذا يلزم من قال بالتعريف للمشركين أن يقول بالتعريف لليهود والنصارى، لأنهم يقول لا إله إلا الله ولازم لهم، لازم لهم. لو قال بأنه لا يلزم، لازم المذهب ليس بمذهبي، حينئذ قلنا ماذا؟ هذا اللازم يدل على ضعف قولك، الضعف هذا لازم لك. نعم قد لا يكون ماذا؟ ثم مكفر آخر هو عدم تكفير المشركين، هذا ناقض، وعدم تكفير اليهود والنصارى كذلك ناقض آخر، فاجتمع فيه ناقض واحد دون آخر، إلا إذا التزم. ونحن نقول ماذا؟ اللازم البين يعتبر مذهبا للشخص، ولا سيما إذا كان مساويا أو كان أظهرا، وهذا الصواب في المسألة. قال رحمه الله تعالى من قال بالتعريف للمشركين أن يقول بالتعريف لليهود والنصارى، لأنهم يقولون لا إله إلا الله وهم يجهلون، هم جهلة، إذا لا نكفرهم حتى تقوم عليهم ماذا؟ الحجة، فلا نقول فلان كافر أو يهودي أو نصراني حتى نقيم عليه الحجة، حتى نعرفه. وهذا هل يقول به أحد؟ لا يقول به أحد البتة. ولذلك يجعلون الآيات والأحاديث الواردة وكذلك إجماعات العلم يجعلون في ماذا؟ في الكافر الأصلي، كافر الأصلي يعني كاليهود والنصراني أو المشركين الذين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من انتسب إلى الإسلام وقال لا إله إلا الله فهذا كافر ماذا؟ فرعي، ليس أصليا، فثم أحكام أخرى يحتاجها. قال فعلى هذا يلزم من قال بالتعريف للمشركين أن يقول بالتعريف لليهود والنصارى ولا يكفرهم إلا بعد التعريف، وهذا ظاهر بالاعتبار جدا، يعني لا ينازع فيه إلا من جهل مذهبه، من جهل مذهبه. ولذلك التزم الجاحظ، التزم بذلك أن من اجتهد فاتخذ اليهودية دينا وأداه نظره واجتهاده إلى ذلك فهو ماذا؟ فهو معذور غير آثم، فهو معذور غير آثم.